بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أول كتاب اللقطة من سنن أبي داود السجستاني رحمه الله صاحب الإمام أحمد. نعم. وهو الحديث ذو الرقم 1701. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: كتاب اللقطة. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة عن سلم بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: غزوت مع زيد بن صحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا فقال لي: اطرح. فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فحججت فمررت على المدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: وجدت صرة فيها 100 دينار. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال: فقلت: لم أجد من يعرفها. فقال: احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. وقال: لا أدري أثلاثا قال عرفها أو مرة واحدة. هذا وهم من سلمة بن كهيل كما ذكر عندكم في الطرق الأخرى، وأن شعبة قال في رواية البخاري: فلقيته بعد بمكة، اللي هو سلمة بن كهيل شيخ شعبة، فقال: أدري ثلاثة أحوال أو حول واحد. وقال شعبة في رواية مسلم: فسمعته بعد 10 سنين يقول: عرفها عاما واحدا. وهذا هو المحفوظ، هذا من أوهام سلمة بن كهيل على جلالة قدره، هذا وهم مشهور له. المحفوظ تعريفها سنة واحدة. وزيد بن صحان وسلمان بن ربيعة من كبار التابعين. سلمان بن ربيعة الباهلي هو كان قاضيا لعمر، وزيد بن صحان كان من أصحاب علي وسلمان الفارسي. وزيد هذا هو الذي قال له سلمان الفارسي: إذا افترق السلطان والقرآن فمع أيهما أنت؟ فقال: مع القرآن. قال: نعم الزويد إذن أنت، تصغير زيد، نعم الزويد إذن أنت. والمراد هنا أن السويد بن غفلة كان معهما فوجد سوطا فقال له: اطرحه لقطة. فقال: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فحج فسأل أبي بن كعب فقال: أبي، وجدت صرة فيها 100 دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفها سنة في المحفوظ ثم استمتع بها، إن جاء صاحبها تردها إليه وإلا استمتع بها. والأظهر الله أعلم هو الفرق بين الصرة والصوت. فالصوت إذا كان لا تتبعه همة أوساط الناس لا بأس بأخذه بدون تعريف، ولو تركه أو تصدق به خير له، وإن أخذه واستمتع به فلا بأس. إذا كان شيء لا تتبعه همة أوساط الناس بهذا الضابط، بمعنى إذا سقط منهم لا يبحثون عنه ولا يتعنون لأجله من الأشياء التافهة إلا بمكة، فإن لقطة مكة لا تؤخذ، إنما تعرف الأبد على القول الراجح. وأما الصرة 100 دينار فلا، فهذه لابد أن تعرف سنة كاملة، ثم بعد ذلك استمتع بها، فيكون ملكه بعد السنة ملك مراعى، بمعنى ليس ملك تام، هو يستمتع ويستنفق، لكن لو جاء صاحبها يوما من الدهر ولو بعد 10 سنين أو 20 سنة وسأل عن الصرة وذكر أوصافها، فإن يجب على من استمتع بها أن يردها إليه. فالملك ملك مراعى وليس ملك تام، لم تنتقل إلى ملكيته، لكنها يستمتع بها ما لم يأتي صاحبها. هذه هي اللقطة. هذا بالنسبة للدراهم والأشياء التي تفقد. أما بالنسبة للغنم والإبل ستاتي، وبالنسبة للأشياء التي لا يخاف عليها، إنما اللقطة في الأشياء اللي يخاف عليها. أما لو كان شيء لا يخاف عليه مثل سيارة لا يعرف صاحبه، هذه ليست لقطة، أو شاحنة أو شيء، هذه ليست لقطة، هذه فقط يدل ولي الأمر عليها أو يخبر الجهات المسؤولة. اللقطة هي التي إذا تركتها أخذت، تخاف عليها، كما قال في الشاه عليه الصلاة والسلام: لك أو لأخيك أو للذيب. فإذا يكون عندنا أنواع في اللقطة، في شيء تافه هذا إن شئت خذه، وفي شيء يمتنع ولا يخاف عليه هذا دعه، وإنما فقط أخبر به المسؤول، وفي شيء يخاف عليه وهو مما يطمع فيه فهذا هو الذي له حكم اللقطة. والغنم والإبل لها حكم آخر، ولقطة الحرم لها حكم آخر. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة بمعناه قال عرفها حولا، قال ثلاث مرار، قال فلا أدري قال له ذلك في سنة أو في ثلاث سنين. أيضا هذا الوهم، ربما قال عرفها حول ثلاث مرات لكن في سنة واحدة، كل ما رجع إليه قال عرفها الحول يعني أتم الحول، والمحفوظ أن سنة واحدة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد حدثنا سلم بن كهيل بإسناده ومعناه قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة، قال أعرف عددها ووعاءها ووكاءها، زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. قال أبو داود ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني فعرف عددها. قبل أن تستنفقها اعرف أوصافها وعددها، وإذا كانت محفظة وصرة وخيطها ولونها، فإذا جاء صاحبها ووصفها الوصف الذي يعني تعرف أنه هو صاحبه ادفعها إليه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل الرسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه، فقال يا رسول الله فضالة الغنم، فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال يا رسول الله فضالة الإبل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، وقال ما لك ولها مع حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. وهذا يدل على أن الأصل ليس اللقطة، الأصل أنك ما تأخذ شيء من أموال الناس مما يمتنع بنفسه ولا يخاف عليه، ولذلك احمر وجهه واحمر وجنتاه صلى الله عليه وسلم في التعليم، قال ما لك ولها دعها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. فالأصل ليس أخذ أموال الناس، إنما اللقطة رحمة بأموال الناس بأموال المسلمين، لأنه يأخذها الفساق أو اللصوص أو الذئب أو غير ذلك. فاللقطة التي تؤخذ هي التي لا تمتنع بنفسها ويخاف عليها، مثل ضالة الغنم. وكذلك ضالة الغنم لا بد أن تكون ضالة بمعنى بعيدة عن الناس في في في مكان منقطع لوحدها، أما إذا كانت حول القرية أو حول الشبوك أو حول الحظائر تبحث عن أهلها وتردها لهم. الأصل لا بد أن يعرف الملتقط أن الأصل عدم أخذ أموال الناس إلا بهبة أو بيع أو شراء أو غير ذلك، فليس كل ما رأيت شاة منفردة قلت هذه لقطة، هذا لا يجوز، إلا التي يخاف عليها من الذيب، والذيب إنما يأكل من الغنم القاسية والشاذة والناحية والضايعة، هذه اللي تلقاها في المهامل وفي البر لحالها ما حولها أحد أبد. أما اللي حولها رعيان واللي حولها ناس تسألهم أو تحطها عند أحد يجي صاحبها يدورها. لا تستعجل في اللقطة إلا إذا خفت عليها، إن تركتها أكلها الذيب عند ذلك تأخذها، وكذلك الصرة إن تركتها أخذها اللصوص خذها، إلا في مكة خذها وسلمها الجهات المسؤولة، لا تعرفها ولا تتملكها أبد. نعم. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بإسنادي ومعناه زاد سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، ولم يقل خذها في ضالة الشاء، وقال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، ولم يذكر استنفق. نعم. قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها. نعم. حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه. معنى كلها يعني تمتع بها، ولكن كما تقدم إن جاء باغيها يوم من الدهر وعرفها فأدها إليه. نعم. حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة، قال: وسئل عن اللقطة فقال: تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه. نعم، العمدة في هذا الباب حديث زيد بن خالد الجهني، ولذلك نوع طرقه ورواياته. كل هذا الباب العمدة فيه حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلم عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه، وزاد فيه: فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه. وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلم في حديث سلم بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة، فعرف عفاصها ووكاءها. وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: عرفها سنة. وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة. حدثنا مسدد حدثنا خالد يعني الطحان حا، وحدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا وهيب المعنى عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. نعم، هذا الحديث على تقدير صحته من رواية مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أخيه يزيد بن عبد الله بن الشخير هو أبو العلاء، وعنه خالد الحذاء أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، يشهدهم حتى لا أحفظ له، حتى لا يوسوس للشيطان، ولا لأن الإنسان الآن إذا كان ما وجدها إلا هو ربما الآن عندها أمانة وبعدين ربما يضعف، وهذا من الحزم، إذا وجدت اللقطة تشهد عليها، تقول اشهدوا أني وجدت لقطة وكذا وليست لي وسأعرفها، هذا أفضل لك أنت. والأمر الثاني قال: لا يكتم ولا يغيب، لا تكتم منها شيء ولا تغيب شيء. والأمر الثالث قال: إن وجد صاحبها خلال الحول فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، وهذا أيضا مقيد بما تقدم، مال الله ما لم يأتي صاحبه، فإن أتى صاحبه وجب إرجاعها إليه وليس ملك تام. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق، يعني الثمر اللي في أشجاره وأغصانه في الحوائط المفتوحة هذه، ولا يحق لأحد أن يفتح بابه مغلقا، أما الحوائط اللي ما لها حيطان بساتينها المفتوحة هذه، فقال: من أصاب بفمه، يعني أخذ وأكل في رأسه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: من ذي حاجة، يكون لحاجة. الشرط الثالث: غير متخذين خبنة، لا يأخذ في جيبه ولا كيسه ولا سيارته، لا يأخذ شيء إلا بإذن صاحبه، لكن يأكل هو في رأسه قدر حاجته إذا كان محتاج، فهذا لا شيء عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يحاسب قضاء ولا يحاسب في الآخرة إذا أكل من الشيء الموجود أمامه، وإن علم أن صاحبه لا تطيب نفسه لا يأكل أيضا إلا إذا كان مضطر. ويذكر عن والد عبد الله بن مبارك قصة المشهورة أنه كان حارس البستان، فجاء موسم الرطب وانتهى، وسأله صاحب البستان قال: كيف وجدت، أفضل تمرنا ولا تمر البلد الفلاني؟ قال: والله ما ذقت من نخلك تمرة واحد. هو كان حارس البستان طول ورع، وبهذا الورع أخرج الله له ذرية طيبة مثل عبد الله المبارك ابنه. قال: ما ذقت من شيء، ما أنت ما صرحت لي بالإذن وأنا ما استأذنتك وتورعت عنه. الحالة الثانية: لو خرج بشيء منه، يعني دخل البستان وأخذ يأخذ منه وخرج، فعليه غرامة مثله ضعف ثمنه والعقوبة أيضا إن رأى القاضي أن يعزر يعزر، لأن لو فتح الباب كل واحد يأخذ بدون إذن ما بقي لأصحاب البساتين شيء. الثالثة هذا المعلق، المعلق ليس في حرز، المعلق ليس في حرز. حرز التمر أين هو؟ التمر أين حرزه؟ البيدر الجرين، يسمى البيدر والجرين والحوض، يعني ما دام في النخل ليس في حرز، يعني لم يحرز، إنما حرزه أن يوضع في مكان حفظه. والغنم أين حرزها؟ وإذا كانت في الجبل هل عليه قطع؟ لو أخذ منها وهي في الجبل ما عليه قطع، متى يكون عليه القطع؟ إذا أدخلت في الحرز. فقال الثمر المعلق ليس في حرزه، فلذلك إن أخذ من شيء وخرج من البستان فعليه غرامة فقط. لكن لو آواه الجرين، لو قطعوا النخل ووضعوه في أماكن حفظه وحفظوه في المحفوظ الحرز العرفي، ثم أخذ منه شيء سماه سرقة، وبلغ ثمن المجن 3 دراهم أو 1/4 دينار، فتقطع يده. عند ذلك تقطع يده اليمنى من المفصل، يعتبر سارق سرقة شرعية. أما إذا كان يأخذ برأسه ما يأخذ، ما يقطع. ومثل حليب الإبل، الحديث المشهور أنك ما تأتي وتحلبها بدون إذن صاحبها إلا إذا كان في إذن لفظي أو عرفي. أما لو كان كل إنسان يجد إبل في الطريق ويوقفها ويحلبها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيتم لو أن رجل أتى خزانتك فانتثل ما فيها؟ فخزانة الإبل، خزانة الحليب هو الضرع، فما تحلبها إلا بإذن من صاحبها أو إذن عرفي، كما لو كان أهل بلد قد تواطؤوا أنهم ما يمنعون أحد ويفرحون أن أحد يحلب من إبلهم، أما غير هذا ما تأخذ. نعم. وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكر غيره، قال ضالة الغنم والإبل كما تقدم في حديث زيد بن خالد. نعم. قال: وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. وسئل عن اللقطة فقال: إذا كانت في طريق الميتاء، يعني المسلوك، الطريق المسلوك اللي يأتون الناس، والقرية الجامعة يعني سقطت من إنسان في طريق مسلوك أو في قرية، فعرفها سنة، وإن لم يأتي فهي لك ما لم يأتي. لابد دائما إذا قلنا فهي لك نقيدها بما لم يأتي صاحبها الأصلي. وأما إذا كان وجدت اللقطة في الخريبات وفي الدفن اللي هو الركاز، ففيها الخمس، فيها الخمس إذا كانت من دفن الجاهلية. وأما إذا كانت من دفن المسلمين فحكمها حكم اللقطة أيضا، تعرف سنة. الركاز والمدفون إن كان عليه علامات الجاهلية إنه من أموال الكفار فهذا هو الفيء، نأخذ منه الخمس لبيت المال وأربعة أخماس لواجده. وأما إذا كان عليه علامة المسلمين مثل ذهب مسكوك في وقت المسلمين بعد الخلافة الراشدة أو بعد الدولة الأموية والعباسية، أو كان غفل ما عليه شيء، حكمه حكم اللقطة، يعرف السنة ثم يأخذ كله، لا خمس ولا غيره. نعم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن الوليد عن ابن كثير، حدثني عمرو بن شعيب بإسنادي هذا، قال: في ضالة الشاء قال: فاجمعها. نعم. حدثنا المسدد، حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده، قال: في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط. وكذا قال فيها أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فخذها. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد حا، وحدثنا ابن العلاء، حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن نبي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: في ضالة الشاة فاجمعها حتى يأتيها باغيها. نعم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق الله، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أدي الدينار. نعم. هذا يؤكد ما سبق أن الإنسان لو استنفق اللقطة ثم جاء صاحبها يؤدي، فهنا إن صح هذا الحديث علي رضي الله عنه استنفق الدينار فلما جاءت المرأة تبحث عنه قال أدي الدينار. ولكن هنا ما ذكر التعريف، إما لأن الدينار من الحال الأولى اللي لا يعرف، لكن إن جاء صاحب ينشد عنه يؤدي، وإما أنه سكت عنه لأنه معروف هذا التعريف. واللي بعده يوضح أيضا. نعم. حدثنا الهيثم بن خالد الجهني، حدثنا وكيع عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقة، فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار، فأخذه علي وقطع منه قراطين فاشترى به لحما. عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قراطين فاشترى به لحما. يقول إن عند ابن أبي شيبة أطول، وسيأتي في اللي بعدها أيضا. نعم. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان، فقال ما يبكيهما؟ قالت الجوع. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق، فجاء إلى فاطمة فأخبرها، فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقة. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقة، فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها، فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحمة. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك، فريته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا، من شأنه كذا وكذا. فقال كلوا بسم الله، فأكلوا. فبينهم مكانهم إذ غلام ينشد الله إذا غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له، فسأله فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. نعم، هذا يوضح ما قبله. فيكون اللي قبله قوله التقط علي دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق، الضمير يعود لمن؟ يهود. عرفه الهاء ترجع لمن؟ يهود. اليهود اليهود عرف علي. عرفه يعني عرف علي، فعرفه صاحب الدقيق يعني عرف عليا، فرد عليه الدينار، فأخذه علي وقطع منه قنارتين واشترى به لحما. يوضح الطويل هذا، وهنا ما في تعريف، قد يكون هذا قبل التعريف، وقد يكون لأنه دينار يعني قليل، وإن كان الدينار في وقتهم له قيمة. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، لكن أهم شيء فيه إنك مهما استنفقت اللقطة وجاء صاحبها ينشد الله والإسلام ترد له حق. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا هو الحال الأولى، هذا العمدة فيها حديث جابر. لو قيل لك وش الدليل ان الاشياء التافهه تاخذها بدون تعريف، تقول حديث جابر هذا رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل، الاشياء التي اذا سقطت منك ما عاد تدورها ينتفع به. قال ابن قدامه عندكم في اخر الصفحه لا نعلم خلافا بين اهل العلم في اباحه اخذ اليسير والانتفاع به، مروي عن عمر وعلي وابن عمر وعائشه في اخذ اليسير، ومذهب مالك والشافعي وأحمد، واليسير ضابطه هو هذا الذي لا تتبعه همة أوساط الناس. نعم. قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه شباب عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. هذه عقوبة، هذه عقوبة، إما أن تكون دائمة يعني هذه العقوبة يوم القيامة، أو يكون يقدرها الإمام، لكن إذا صح الحديث هذه تكون دائمة. ضالة الإبل المكتومة اللي أخذها من البر ويصك عليها، وهي عادة الإبل يتركونها له همل وبعدين يدورونها، فإذا كتمها وحبسها وأخفاها ووجدت عنده غرامتها ومثلها معه تضعف عليه القيمة عقوبة له. نعم. حدثنا يزيد، لكن لماذا لا تقطع يده؟ ليست في حرز، ليست في حرز. أما لو استخرجها من الحظيرة أو من أماكن حفظها تقطع يده. نعم. حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب أخبرني عامر عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاتب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب عن عمر الحاج لقطة الحاج كذلك، ومختلف فيها بين أهل العلم. قال المنذري والصحيح إذا وجد لقطة في الحرم، الحرم كله ليس فقط المسجد، كل حدود الحرم لا يأخذها إلا الحفظ على صاحبه ويعرفها أبدا، بخلاف لقطة سائر البلاد. ومنهم من قال حكمها حكم سائر البلاد، لكن هذا الصحيح. وقال ابن القيم يفرق بين لقطة مكة وغيرها، أن الناس يتفرقون من مكة ويذهبون إلى أقصى الدنيا، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام، الحول ما يكفي، لأن أهل مكة اللي متوقع سقوط اللقطة منهم هم من أقطار الدنيا، وهذا خاص بمكة. قال فلا يحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادرا إلى تعريفها قبل تفرق الناس، بخلاف غير مكة من البلاد فإن أهلها محصورين وموجودين. وهذا هو اللي يرجح أن لقطة مكة ما تؤخذ، ومكة يكثر فيها السواقط واللقطة، ولو أبيح أخذها لأخذ الناس أموال الحجاج. نعم. حدثنا عمرو بن عون أخبرنا خالد عن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير رضي الله عنه بالبوازيج، فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. فقال جرير أخرجوه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضال إلا ضال. يقول بوازيج في الأنبار بين العراق والشام، فتحها جرير وبها قوم من مواليه، وليست البوازيج التي بين تكريت وإربل، لكنها جهة بين العراق والشام يعني غربي بغداد. قوله هنا لا يؤوي الضال إلا ضال يحمل على الحديث الأخرى، إذا كان إيواءه إيواء معتدي مثل ضالة الإبل المكتومة وغيره، إذا كان إيواء معتدي فهذا لا يؤويها إلا ضال. وأما إذا كان أخذ ما له أخذه فهذا كما فعل علي رضي الله عنه وفعل الصحابة. هذا مجمل أحكام اللقطة، وإن كان لها أحكام أخرى وهي من وسائل تملك المال، يعني المال كيف يدخل في ملكك؟ ميراث، هبة، شراء، لقطة، إقطاع، إحياء، احتشاش، احتطاب، تملك مباحات، أسباب الملك كثيرة منها اللقطة، لكن ملك اللقطة ملك ضعيف تستنفع به ما لم يأتي صاحبه، ولذلك هي ما تذكر في العقود، هي ليست عقد، اللقطة ليست عقد مالي، ولكنها تذكر في وسائل الملكية أو أسباب الملك، ولذلك دائما يلحقون بها إحياء الموات والإقطاع وتملك المباحات، الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد، كل هذا من أسباب الملك. وأما العقود واضحة، بيع وشراء، هبة وميراث وغير ذلك، هذا أيضا من أسباب الملك. هذا نهاية باب اللقطة، واللي بعده باب المناسك وهو في الحج، الله أعلم.